إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأناه من الكلام على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وقد كنا وصلنا إلى آخر النوع 25 في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده عند قوله رحمه الله 15. غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم حدثنا وأخبرنا، غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس. أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، وربما اقتصر على الضمير منها وهو النون والألف. وأما أخبرنا فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا، وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا، وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعله. وقد يكتب في علامة أخبرنا راء بعد الألف، وفي علامة حدثنا دال في أولها، وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي والحافظ أحمد البيهقي رضي الله عنهم دعاء، والله أعلم. إذن هذه المسألة الأولى، وهي أن أهل الحديث لكثرة كتابتهم للأسانيد اصطلحوا على بعض الاختصارات توفيرا للوقت والجهد، فمن ذلك أنهم بدل ما يكتبوا، طبعا الإسناد الواحد يكون فيه قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لا سيما في الأعصار المتأخرة طالت الأسانيد، فاختصروها. كيف يختصرونها؟ يكتبون أما حدثنا، طبعا أكثر صيغتين مستعملتين، أما عن فهي لا تحتاج إلى كبير اختصار لأنها يعني قليلة حرفان فقط، وأما حدثنا وأخبرنا فتختصر. فأما حدثنا فقال لك من اختصاراتها أن يكتب ثنا هكذا، ثاء ونون وألف، ولكنها تقرأ حدثنا لكنها تكتب هكذا، لا يقولون ثنا فلان ثنا فلان، لا يقولون حدثنا فلان، لكن اختصرونها ثنا فقط، وهذا اصطلاح معروف عندهم. وربما اقتصر على نا فقط لأن هي الأصل في التحديث عندهم، فإذا قيل نا فلان هكذا مكتوب، يعني لم يقال وإنما مكتوب نا فلان نا فلان نا معناه قال حدثنا فلان قال حدث. وأيضا ينتبه إلى مسألة ذكرها ابن الصلاح، تأتي إن شاء الله في موضع آخر لكن من أجل المناسبة نذكرها هنا كما ذكرها غيرنا، وهي مسألة قال، وهي أن المحدثين أيضا يحذفونها خطا وينطقون بها لفظا اختصارا، لا بعض الناس يقول حدثنا فلان حدثنا فلان هكذا، غلط، هذه ليست هي قراءة الحديث، بل قراءة الحديث أن يقال هكذا قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، عن ليس فيها قال، أما مع حدثنا وأخبرنا ففيها. وحتى لو حذفت مثلا، وهناك أشياء أخرى نذكرها في موضع آخر، لكن الذي يهمنا هنا إن شاء الله، لكن الذي يهمنا هنا أنه تقول قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان هكذا يقرأ الحديث، وقال غير مكتوبة كتبت أو لم تكتب، أحيانا تكتب وأحيانا تترك لا بد من قراءته. وأما حدثنا فكثيرا ما تختصر على ثنا أو نا، وذكر أيضا أن بعضهم كتب دثنا هكذا بالدال حذف منها الحاء فقط، وممن رأى في خطه ذلك أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وتلميذه البيهقي، وأيضا أبو عبد الرحمن السلمي المتصوف المشهور الذي هو يعني له رواية وكذا، وأيضا من أئمة التصوف، ولعل له كتاب طبقات الصوفية. وأما أخبرنا فإنها تختصر أيضا بطرق منها، والأصل والأشهر هو أن يكتب كأنه يكتب أنا هكذا نا ومعها همزة قبلها، إذا وجدت مثلا أنا البخاري مثلا معنى أخبرنا البخاري هكذا. وكثير من وأيضا سيأتي أنها ربما، وبعضهم قال ربما كتب ثنا ومعها همزة وقال هذا ليس بحسن لأن أخبرنا ليس فيها ثاء، وإن كان هذا وجد في خط البيهقي كما ذكر فليست بواضحة. وربما كتب بعضهم أرانا هكذا أخبرنا، يكتب همزة ثم راء ثم نا. وجاء عن البيهقي أنه كتب أبنا بمعنى أخبرنا، وهذه الاختصارات مما يخطئ فيه كثير من المحققين المعاصرين، فلما يجدون أنا يكتبون أنبأنا وهذا غلط فاحش، وكثير من الكتب الآن مملوءة بأنبانا، مع أن أنبانا هذه صيغة نادرة جدا عند من تقدم، ولكنهم ظنوا أن أنا هذه معنى أنبانا، وهي ليس معنى أنبانا وإنما معناها أخبرنا. فتنبه. قال: وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته حاء، وهي حاء مفردة مهملة، ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها غير أنني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعد الخليلي رحمهم الله في مكانها بدلا عنها صح صريحة، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح، وحسن إثبات صح هنا ها هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد قد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا. وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين أنها حاء مهملة من التحويل، أي من إسناد إلى إسناد آخر، وذكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب، وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة إشارة إلى قولنا الحديث، فقال لي أهل المغرب وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديث، وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، وأن منها من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء ويمر. وسألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي رحمه الله عنها، فذكر أنها حاء من حائل أي تحول أو أي تحول بين إسنادين، قال: ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة، وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك أو غير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته، وأختار أنا والله الموفق أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها حا ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها، والعلم عند الله تعالى. ثم تكلم عن مسألة مهمة تتكرر في الأسانيد وهي حاء، وهذا إذا كان الشخص يذكر أكثر من إسناد لحديث واحد فإنه يبدأ فيه إلى أن يصل إلى نقطة الالتقاء بين الإسنادين، ثم تجد مكتوبها كذا حاء، ثم يذكر الإسناد الثاني من بدايته إلى أن يلتقيه. وقد يكون هناك أسانيد كثيرة جدا تلتقي، مثل ما يفعل الإمام مسلم أحيانا، يجمع كثيرا من الطرق، قال فلان عن فلان حاء، ثم قال حدثنا فلان عن فلان حاء، قال حدثنا فلان عن فلان حاء، كلهم عن فلان عن حاء، ثم يأتي كأنها شجرة إسناد طويلة يجمعه. فهذه حاء أولا، النقطة الأولى التي لا إشكال فيها أنها بين إسنادين لئلا يختلط الإسناد الأول بالثاني، هذا جميل. بقي حاء هذه ما معناها؟ ذكر فيها أقوى ثلاثة أقوى أربعة أقوى. قول أول أنها مختصرة من صحة، وقد وجدها عن بعض الحفاظ صحة هكذا صريحة، وصحة سبق أنها تكتب على التصحيح، سبق معنا أنه يكتب على الشك، على الكلام الذي هو صحيح لكن يحتمل أن يشك فيه، يعني قد يشك فيه إنسان يظن أن فيه خطأ، فأنت تكتب صحة هنا حتى تبين أن هذا إسناد ثاني غير الأول وأنه ليس هناك خطأ. هذا قول. القول الثاني حكاه عن بعض زملائه في الرحلة أن حاء هذه من التحويل، من التحويل يعني حول من إسناد إلى آخر، وهذا أظنه أشهر الأقوال عند المشايخ الآن، أنهم يقولون حاء هذه حاء تحويل، حول من إسناد إلى آخر. والقول الثالث عن بعض أهل المغرب عن جماعتهم بالمغرب أن المقصود بها، طبعا المغرب مقصود به بلاد المغرب عموما ليس خصوصا المغرب الأقصى الذي هو معروف الآن، فيقول المقصود بها الحديث، يعني كأنه يقول فلان عن فلان عن فلان ثم يقول حاء يعني إلى آخر الحديث، ثم ينتقل إسناد الثاني ويذكر اللفظ الثاني بإسناده. طيب، قال القول الرابع أنها من حائل، وهذا قال أخذه من الرهاوي، هكذا ضبطها هنا المحقق الرهاوي، فذكر أنها حاء من التحويل أي تحول بين إسنادين لئلا يختلط الثاني بالأول. طيب، والأمر في هذا على كل حال فيه سهولة، لأنها هي أصلا لا تقرأ، يعني تقرأ هكذا تقول حاء كما سيأتي. و المسألة الثانية التي تكلم عنها، هل يقرأ عندها شيء أو يسكت؟ فذكر أن بعض أهل المغرب يقرؤون الحديث، وأنكر هذا الرهاوي، قال ليست من الحديث وكذا، وقال لا يقرأ شيئا، لا يقول شيئا، إذا وصل إليه يسكت ويبدأ في الإسناد الثاني. ولكن القول المختار كما ذكر ابن الصلاح هنا، وهو الذي عليه العمل الآن، أنك تقول حاء هكذا، حاء ليس حاء، لا حاء مثل حاء ميم، حاء ثم تنتقل إلى إيش، قال حدثنا فلان وهكذا، قال حدثنا فلان، أو قال حاء وحدثنا فلان مثلا. السادس أو نحو ذلك. وكنا نرى يعني بعض قراءة الحديث يعني من شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله، كان يقول أنتم لا تعرفون قراءة الحديث، هكذا كان يقول، فيقول القراءة الحديث لها يعني، كأنه يقصد أن لها نمطا معين وكذا. فقلنا لو علمنا، طيب علمنا أنت، فكان يعلمنا بعض الأشياء عموما في قراءة الحديث التي تؤخذ عن أهل العلم. فالإنسان إذا أخذ العلم من الصحف فإنه ربما تشتبه عليه بعض هذه، لأن اصطلاحات خاصة بأهل الفن يأخذها بعض عن بعض، ولا تكتب إلا بمراجعة كتب المصطلح، وقد لا يعرف تطبيقها جيدا إذا أراد أن يطبقها، والله أعلم. السادس عشر والأخير، وبه ختم هذا الفصل الطويل المفيد، النوع الخامس والعشرين، ختمه بهذا. السادس عشر، ذكر الخطيب الحافظ أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه. كيف يكتب الآن؟ هؤلاء سمعوا من الشيخ، قال لك يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ويكتب اسم الشيخ كاملا بالكنية والنسب، ثم يسوق الأحاديث التي سمع منه أو الكتاب الذي سمع منه. قال وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع، يعني يقول فوق بسم الله الرحمن الرحيم يكتب أنه سمع معي هذا الكتاب مثلا فلان وفلان وفلان وفي تاريخ كذا وكذا. قال وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا، يعني يمكن أن يكتب في حاشية الصفحة الأولى، فهذا قد فعله بعض المشايخ فوق البسملة، وبعضهم كتبه في حاشية الصفحة الأولى. قال قلت كتبة التسميع حيث ذكره أحوط له وأحرى بأن لا يخفى على من يحتاج إليه، يعني لعله يقصد في هذه المواطن مواطن واضحة مثلا فلا تخفى، بخلاف لو كتبه في وسط ورقة في وسط الكتاب هذا لا ينتبه له ولا يهتدى إليه. ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى موضعه، يعني يقول هناك أماكن أيضا لا بأس بها مثل آخر الكتاب، فهذا من مظان ذلك، وفي ظهر الكتاب وحيث لا يخفى موضعه، عموما يكون موضع يعني يكون موضعا واضحا لا يشتبه. ومعنى التسميع، هذا التسميع، هذا قد يقول قائل إيش أهمية التسميع، هذا التسميع مهم جدا لأنه يشهد لك أنك سمعت من هذا الشيخ هذا الشيء. الشيء الآخر أنك أنت نفسك قد تنسى، قد تنسى هل أنت سمعت هذا الكتاب من الشيخ أو لا، أو تشك فترجع إلى سماعك تجد أنني سمعت هذا الكتاب من الشيخ، خاصة أنهم كانوا يسمعون يعني عشرات الآلاف ربما في حياتهم من الأحاديث، فتشتبه عليهم المجالس والكتب فيشك هل سمع هذا الكتاب أو لا فيرجع إلى هذا السماع. قلت طيب. قال وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط، ولا ضير حينئذ في أن لا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح، وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب أي إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعي بخط نفسه، فطالما فعل الثقات ذلك. هذا السماع ينبغي أن يكون بخط ثقة حتى يعتمد على معروف الخط، أن هذا خط فلان، حتى يعتمد عليه، لأنه إذا وجد بخط ثقة اكتفي بذلك، ولا ضير حينئذ أن يكون الشيخ المسمع لا يكتب خطه بالتصحيح، يعني لا يلزم أن يكتب الشيخ المسمع نعم صح هذا وأنهم سمعوا مني وكذا، لأن هذا الشخص ثقة. أما إذا كان مجهولا فلا يعتمد على خطه، فيحتاج إلى أن يكتب الشيخ أن هذا صاحب خطه المعروف. وكذلك إذا كان نفس صاحب الكتاب هو يكتب لنفسه أنني سمعت كذا، هذا الصحيح أنه لا بأس به إذا كان هذا ثقة. ولهذا ذكر قصة هنا لطيفة تدل على هذا، قال وقد حدثني بمر، بلدة من بلاد المشرق ينسب إليها مروزي على غير قياس التي ينسب إليها الإمام أحمد وغيره، الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد المروزي، الظاهر أنه يقصد ابن السمعاني، عن أبيه عن من حدثه من الأصبهانية أي من أهل أصبهان، أن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ابن منده العالم المشهور واحد من أهل منده، قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك ما هذا خط أبي أحمد الفرضي ماذا تقول لهم. هذه قصة لطيفة، يقول عليك بالصدق والأمانة، فإنك إذا عرفت بالصدق والأمانة وقلت أنا سمعت من فلان صدقت. أما إذا كنت غير ذلك، مثلا شرب الكذب والعياذ بالله، فحتى لو قلت هذا خط الشيخ ممكن أن يقول لك هذا ليس بخط الشيخ، ماذا تقول؟ كيف تثبت؟ هل ستخرجني من قبري؟ فإذا المدار هو على الصدق والأمانة. فهذا يدل على أن الإنسان هو ساقها ليبين أن الإنسان إذا كتب لنفسه وكان ثقة مأمونا فطالما فعل الأئمة ذلك. قال: ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط وبيان السامع والمسموع والمسموع منه بلفظ غير محتمل، يعني يكتب طيب بكلام واضح ويبين من هو الذي سمع ومن الذي سمع منه وما هو الكتاب المسموع بلفظ واضح غير محتمل، ومجانبة التساهل في من يثبت اسمه، يعني لا يجامل أحدا، لا يكتب مثلا شخص ويعلم أنه كان يحضر أحيانا فيكتبه أنه سمع معهم الكتاب، هذا تدليس وكذب، يعني فيه تدليس كبير. وكذلك العكس، أن يكون شخص يعرف أنه يحضر ولكن بينه وبينه عداوة فيحذف اسمه، وهذا ظلم لا يجوز. ولهذا قال: والحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد، فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضره فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول: إذا كان هو مثلا الذي يكتب السماع حضر معظم الكتاب لكن هناك مجالس ما حضرها، كيف يعرف من حضر من لم يحضر؟ يعتمد على أخبار الثقات، يقول لا بأس، يقول: هل فلان حضر ذاك اليوم الذي أنا غبت فيه؟ يقول نعم، فيكتب اسمه. ثم إن من ثبت سماعه في كتابه فقبيح به كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب، يعني وإذا أعاره إياه فلا يبطئ به. يعني يقول: إذا أنت مثلا فلان هذا أثبت سماعه في كتابك، فلا ينبغي له، يقول لك طيب أعطني الكتاب حتى أنقل منه السماع والتاريخ والصيغة التي اعتمدها الشيخ مثلا، فتقول لا هذا كتابي، هذا قبيح منك، لأنه لا يستطيع أن يصل إليه إلا بهذا، يعني هو عندك الآن. وفي المقابل وكذلك إذا قال أعطني إياه حتى أنسخه وأنقل السماع، وحتى يعني يكون مطابق لكتاب الشيخ أحتاج أن أنسخه وأنقل السماع، فتمنعه، قال لك هذا منك قبيح. وفي المقابل إذا أنت أعطيته يقبح به هو أن يؤخر عنك الكتاب لأنه كتابك، لا يقول لا ما زلت ما انتهيت وأخذه شهورا مثلا. هذا أيضا ذكر فيه آثار السلف، هذه روينا عن الزهري أنه قال، روينا يعني روي لنا بالإسناد، أنه قال: إياك وغلول الكتب. قيل له: وما غلول الكتب؟ قال: حبسه عن أصحابها. قال: هذا غلول، كونك تأخذ الكتاب ثم تمنع تؤخر عن صاحبه وتحبسه عنه. وروين عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال: ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وفي رواية: ولا من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه. هذا كله في ذم هذا الفعل، فإن منعه إياه فقد روين. إذا منعه السماع وقال لا تأخذه، ما هو الحكم؟ وهو مكتوب في كتابه، قال لا أعطيك كتابي، فهل نقول هذا كتابه يفعل فيما يشاء ولا يلزم بعارته، ولا نقول لابد مدام كتب السماع في كتابي أن يعطيه؟ هذا في خلاف هنا. قالك: فإن منعه إياه فقد روينا أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماع منعه إياه، فتحاكم إلى قاضيها حفص بن غياث فقال لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك، وما كان بخطي عفيناك منه. قال ابن خلاد: سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا فقال: لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه. قال ابن خلاد: وقال غيره ليس بشيء. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه تحكم إليه في ذلك، فأطرق مليا ثم قال للمدعى عليه: إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم. قلت: حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وأبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي، وإسماعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامهم، وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه. يقول: هؤلاء القضاة الثلاثة المشهورين، حفص بن غياث وهو معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وهو راوي مشهور من رواة الصحيحين، مشهور من قضاة الكوفة، متوفى سنة 195 من رواة البخاري ومن رواة مسلم ومن الثقات المشهورين، وكذلك أبو عبد الله الزبيري الشافعي، وكذلك إسماعيل بن إسحاق القاضي، الإمام العظيم، إمام المالكية الكبير الشهير البغدادي، كل هؤلاء حكموا بأن يعني استحسنوا وقضوا، قضى الأول والثالث واستحسنوا الثاني، أنه في هذه الحال إذا كان السماع مكتوبا بخط صاحب الكتاب، بخط صاحب الكتاب، فإنه يلزمه أن يعيره إياه، وإن كان بخط صاحبه لم يلزم. طبعا قد يقول قائل كيف هذا الكلام، وهذا واضح، قالوا لأنه إذا كان بخطك فهذا يدل على أنك راض يعني بلوازم ذلك، أنه يستمع معك وأنك ستعيره، ثم تأتي في النهاية وتقول أنا لن أعطيك إياه، هذا لا يقبل منك. أما إذا كان بخطه هو فهذا قد يكون تطفلا منه، يعني أنت لم تقبل بهذا فلا يلزمك. وبعضهم قال هذا ليس بشيء، لكن استحسنه هؤلاء العلماء كل واحد من مذهب إمام، فهذا يبين أن هذا حكم يعني توارد عليه هؤلاء الفحول. فبين وجهه وبه ختم ابن الصلاح، قال وقد كان لا يبين لي وجهه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده، فعلي أداؤها بما حوته، وإن كان فيه بذل ماله كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال وقد كان هذا مشكلا علي، كيف نلزمه بالإعارة، لأن هذا ماله له أن يتصرف فيه، لكن بان لي أن وجهته بأنه مثل الشاهد الذي تحمل شهادة، يعني قلت له تعال اشهد على أني أخذت دينا، على أن فلان أخذ دينا مني، إذا جاء بعد ذلك فإنه يلزمه أن تذهب وتشهد معه، يقول لك تعال أدي شهادتي عند القاضي، فتقول لا أنا ما أريد، لا يجوز لك هذا، لأنك تضيع بهذا ماله، وإن كان سيتعبك قليلا وكذا فهذا مثله. ختاما، ثم إن إذا نسخ الكتابة فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، كي لا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة إلا يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة، والله أعلم. المقابلة سبق أنها مقابلة الكتاب حتى يتأكد أنه لم يحصل خطأ في الكتاب وكذا. فإذا كانت النسخة غير مقابلة فلا يكتب عليها السماع، لأنه قد يأتي شخص ويرى أن هذا الكتاب يظنه مقابلا وينقل مثلا أن فلان روى بإسنادك، ويكون الكتابة فيها أخطاء وفيها أشياء، فلا، بعد أن تقابله أنقل السماع، هذا هو الأحسن. وأي كتاب عموما غير مقابل يكون غير معتمد وفيه إشكال، فلا بد أن يبين أنه غير مقابل إذا لم تتيسر يعني مقابلته. والحكم هذا أيضا وجه بتوجيه أخرى، البلقيني قال ممكن يقاس على إعارة الجدار لوضع جذوع الجار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع عنا أحدكم جاره، الحديث المعروف الذي في الصحيحين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يلزمه. نختم بأبيات العراقي تلخص لنا ما تقدم. قال الإشارة بالرمز، اختصروا في كتبهم حدثنا على ثناؤنا، وقيل دثنا، واختصروا أخبرنا على أنا وأرنا، والبيهقي أبنا، قلت ورمز، قال إسنادا يرد قافا، وقال الشيخ حذفها عهد خطا، ولا بد من النطق كذا، قيل له وينبغي النطق بذا، وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حا وانطقا بها، وقد رأى الرهاوي بأن لا تقرأ وأنها من حائل، وقد رأى بعض أولي الغرب يعني المغرب بأن يقول مكانها الحديث قد وقيل بل حاء تحويل، وقال قد كتب مكانها صحف حا منها انتخب، كتابة التسميع، ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملا مؤرخا مؤرخا هكذا ضبطها هنا، أو جنبها بالطرة أو آخر الجزء، وإلا ظهره بخط موثوق بخط عرف، ولو بخطه لنفسه كفى، إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة صححها شيخ أملى، وليعر المسمى به إن يستعر، وإن يكن بخط مالك سطر، فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبير فرضها السيل، إذ خطه على الرضا به دل كما على الشاهد ما تحمل، وليحذر المعار تطويلا، وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن. هكذا ضبطت، نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.